بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فعن أبي زهير عمارة ابن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث تخصيص صلاة الصبح والعصر بالذكر، ليس لإفادة حصول النجاة من النار لمن جاء بهما دون باقي الصلوات الخمس، لأنه بخلاف النصوص، بل لأمر آخر، وهو التنبيه على فضل هاتين الصلاتين. ومن أدى مثل هذه الصلوات غالبا ما يكون خاليا النفس من الكسل والرياء، ودوام محبة النفس للعبادة والقيام بها على وجهها، وأنه دائم الحفاظ على كافة الصلوات والمأمورات. ومن كان محافظا على هاتين الصلاتين الفجر والعصر يكون أشد محافظة على غيرهما من الصلوات. ومدح الله تعالى أو مدح الله تعالى من هجر النوم ولذته والبيع وربحه في جنب عبادته وطاعته، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جعلنا الله جميعا منهم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.